أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول هل يمكن للمطوف أن يأخذ ورقة أو كتابا للدعاء ليقرأ أثناء الطواف؟ إذا كان الإنسان يحب أن يدعو بالأدعية الموجودة في الكتب، لأنه يقول ما يحفظ أدعية، فلا بأس، ولكن لا يقرأها قراءة فقط، يدعو بهذا الدعاء مستحضرا عظمة الله وأنه يناجي ربه، ما يقرأه كأنه يقرأ صحيفة من الصحف أو قصة من القصص، يقرأها قراءة فقط. أبناتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا. لا، عليك أن تستحضر عظمة الله وأنك تناجي ربك، تدعو ربك بخشوع وتذلل وتضرع، ما تقرأها قراءة كأنك تقرأ أي صحيفة من الصحف. لكن كون الإنسان يدعو بدون أن يقرأ ويذكر الله ويسبح ويهلل ويقرأ القرآن ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام خير وأفضل، لأن هذا أشد استحضارا لعظمة الله وأشد وأقرب للخشوع وأفضل من أن تأخذ مطوف، لأنك إذا أخذ المطوف يصير قلبك معه ولسانك يردد الذي يقول سواء خطأ أو صواب، كما نسمعهم الآن، اللهم اللهم إني ماشي، هذا ما يصلح. لا تأخذ مطوف، ادع الله بما تحب، اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة، اقرأ القرآن، سبح وهلل، استغفر، صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، كل هذا يجوز بالطواف والسعي، وهذا هو المطلوب، وهذا أفضل من أن تتخذ مطوفا تردد وراءه مثل ما يردد الصبيان وراء من يلقنهم الكلمات في الابتداء، يعني هذا ما في خشوع ولا حضور قلب، لأن قلبك سيكون مصغيا إلى هذا المطوف إيش يقول حتى تقول مثله، مع التشويش والأذية لبعضهم بعض. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يصلي ركعتين لتحية المسجد عند الدخول إلى بيت الله الحرام قبل الطواف؟ لا، تحية البيت الحرام الطواف، إذا قدمت محرما أو حاجا فتحية البيت الحرام الطواف، سواء معتمرا أو حاجا. أما إذا دخلت أي وقت هذا نعم، إذا استطعت الطواف زين، وإذا ما استطعت صلي ركعتي. أما دخلته محرما قادما إلى مكة بحج أو بعمرة فإن تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم. فالرجل يطبع، يعني يجعل طرف الرداء هكذا هكذا، ثم يطوف سبعة أشواط متتابعة على طهارة تامة، ويسرع بالأشواط الثلاثة إذا استطاع، ويمشي بالأربعة، ويدعو ربه كما قلنا بما يحب، ولا يحتاج كتاب قول هذا دعاء الشوط الأول هذا دعاء الشوط الثاني، هذا لا أصل له، لا أصل له، وليس هناك تحديد دعاء الشوط الأول ولا دعاء الشوط الثاني أبدا. وبين الركنين، بين الركن اليماني والحجر، تقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. وبعد ما تنتهي من 7 أشواط تصلي ركعتين قبل المسعى، تصلي عند المقام إذا تيسر في أي مكان، إذا تيسر مقابل المقام طيب، وإلا في أي مكان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المرأة التي لم تطف حتى رجعت إلى بلدها لضرورة الحيض، هل حجها مقبول؟ الذي لم تطف، المرأة التي حاضت ولم تطف للحج ما حجت، باقي عليها الركن الأعظم وهو طواف الزيارة، طواف الحج، هذا ركن يجب أن ترجع إذا طهرت قبل أن يقربها زوجها، يجب أن ترجع قبل أن يقربها زوجها فتطوف طواف الحج ثم تطوف للوداع وتسافر. أما أنها تسافر ولم تطوف ثم تبقى في بلدها ما حجت، ركن من أركان الحج الطواف، ولا يقربها زوجها حتى تطوف. لكن على كل حال هناك يذكر بعض الحبوب إذا كانت تناسب المرأة صحيا، 3 شروط: إذا كانت تناسب المرأة صحية لا تضرها، وبدأت باستعمالها قبل أن ترى علامات العادة، قبل أن ترى علامات العادة واستعملتها ولما جاء زمن العادة ما رأت شيء، لا صفرة ولا كدرة ولا أي شيء، جفافا نظيفة تماما، فحجها صحيح إن شاء الله. أما إذا كانت الحبوب ما نفعت، يعني تبين ولو أقل قليل، فإن الحبوب ما نفعت، وعلى هذا يجب أنها تطوف إذا طهرت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن المرأة إذا سافرت في الطائرة يسقط عنها المحرم؟ إيش؟ يقول: إذا سافرت في الطائرة يسقط عنها المحرم. من قال هذا؟ نحن قلنا إنه لا عبرة باختلاف الأحوال والمواصلات وتقاربها بسبب المواصلات التي بين أيدينا ولله الحمد، لكن الأحكام الشرعية باقية. مسافة 80 كيلو بسيارة أو بطائرة يجب أن يكون للمرأة محرم، لأن المحرم واجب على المرأة، ليس فقط من أجل سرعة الوصول أو عدمه، أمر تعبدي ولا بد منه، والمرأة قد تحتاج إلى محرمها، قد يحصل لها أمر من الأمور من يتولاها غير المحرم. والشرع حكيم، ما أمر إلا بخير، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا عبرة باختلاف المواصلات قرب وبعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لنساء مكة الخروج بدون محرم لأداء الحج لأن المسافة لا تبلغ 80 كيلو؟ هل يجوز لنساء مكة الخروج بدون محرم لأداء الحج لأن المسافة لا تبلغ 80 كيلو؟ نعم، هذا ما في بأس، إذا أمنت على نفسها وكانت مع رفقة أمينة وتستطيع الذهاب والمجيء بأمان واطمئنان، هذا ما ليس مسافة قصر، هذه مسافة بسيطة إذا أمنت على نفسها ووجدت من تصحبه من النساء اللواتي يعني يوثق بهن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أحرم ولكنه تجاوز الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام، ما حكمه؟ ماذا عليه؟ هذا ما دام أنه لم يلبس ملابس الإحرام فإن عليه الفدية، الفدية لمن لبس مخيطا أو غطى رأسه أو مس طيبا أو قطع ظفرا أو شعرا بعد أن أحرم، فإن الفدية عليه مخير بين ثلاثة أمور: أولا إما أن يذبح ذبيحة ويصدق بها بمكة على فقراء مكة لا يأكل منها شيء، ثانيا يطعم ستة مساكين، ثالثا أنه يصوم ثلاثة أيام. يعني يخير بين هذه الثلاثة: إما شاة، وإما أطعام ستة مساكين في مكة، وإما صيام ثلاثة أيام، لمن غطى رأسه أو لبس مخيطا بعد الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يريد أن يحج عن فقير، وهذا الفقير أبى أن يدفع له مبلغ الحج، هل يجوز الحج عنه؟ إذا كان هذا الفقير لا يستطيع الحج بنفسه ولم يدفع مالا لمن يحج عنه بالنيابة، فإن هذا النائب إن أراد أن يتبرع من تلقاء نفسه محتسبا الثواب عند الله، نعم يجوز. نعم. يقول يعني صحيح الجسم لكنه فقير. صحيح الجسم يصبر حتى يغنيه الله، ما ينوب أحد يحج عنه ما دام أنه صحيح الجسم معافى، فإنه يصبر لأنه لا يستطيع. الله عز وجل يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي ما عنده نفقة يصبر، ما ينوب أحد، لا يصبر. يقول: أتاه يعني فعل خير يريد أن يدفع له المال فأبى، شخص يريد أن يفعل، يعني جاء إنسان يتبرع له بدون مسألة. نعم. الواجب أنه يقبل ما دام أنك أعطيت مالا بدون مسألة من أجل أن تحج، يجب أن تقبل، يجب أن تقبل. لأن الذي ما يجوز أنك لا تستدين دين ولا تطلب من الناس مساعدة. أما إذا بذل لك المال أو قيل لك تعال اركب معنا محفول مكفول مثل ما يقولون، ما عليك إلا أن تحرم وتؤدي المناسك، ما نريد منك شيء لله، فهذا أيضا يجب أن تقول جزاك الله خير وتبادر، ما تقول لا وأنت ما تستطيع أن تحج بنفسك. وإن رفض هل يجوز للمتبرع أن يحج عنه؟ إيش؟ الرفض الفقير هل يحجوز للمتبرع؟ لا ما يحج عنه ما دام أنه صحيح البدن وحي، ما يستطيع ما يحج عنه أبدا. إذا مات وهو ما حج عاد عند ذلك يحج عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هنالك امرأة لها مال يبلغها للحج لكن لا تستطيع أن تنفق على المحرم، هل يجوز لها الحج بدون محرم؟ لا، تجلس وتنتظر حتى إما أن يقيض الله لها محرما يقوم بنفقة نفسه يساعدها مع على نفسه، وإما أن يرزقها الله فتستطيع أن تقوم بنفقتها ونفقة محرمها. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.